إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه بفضل الله تعالى منظومة تجمع أصول ما يتعلق برمضان والصيام، جاءت مقدمة واثني عشر فصلا وخاتمة سميتها النونية الرمضانية، النونية لأنها تنتهي في كل بيت بحرف النون، الرمضانية لأنها تشمل الأحكام المتعلقة بشهر رمضان، وسميتها نشوة الريان في أحكام الصيام وما جاء في شهر رمضان، وأسأل الله تعالى النفع بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو خير مسؤول وأكرم مأمول، وهو الموفق وحده، وله الحمد دنيا وآخرة. قال: بسم الإله الواحد الرحمن، حمدا لذي الإنعام والإحسان، مصليا إلى مدى الزمان على النبي المصطفى العدنان، والآل والصحب ذوي العرفان، مع تابع يقفو على الإحسان، وبعد ذي منظومة الريان في الصوم مع ما جاء في رمضان. الحمد لله عندنا فكرة وعلم قليل، إن شاء الله تعاون معنا الأخ الشيخ في بيان كلامي وكلامه إن شاء الله يتكلم على أمور عظيمة يتبادل منها السنعون إن شاء الله. بسم الله الواحد الرحمن، لم يكن رحابة، نبدأ من بسماء تبرقا، وعلى كده بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله لي تبدأ بي تبرقا، وخلقه وحيد رب العالمين، وأن هذه قصة بالله العظيم فيما دام الطاعات القربات لله سبحانه وتعالى لا قلنا فيها. تبدأ بسم الله، بسم الله الإله الواحد الرحمن، حمدي إنعامي والإحسان، سبحانه وتعالى ذو الإنعام والإحسان، لا يزل عن ما على أمي سلم سبحانه وتعالى، مصلين إلى مدى الزمان طول الوقت، كيف ولا، وأنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان يتكلم أطفال أمين، ملك يتكلم أمين، إلا الذي يقول الملك كيف الإنسان الذي يسمع اسمك ولا يصلي عليك، فليس يعني يصيب ضرر بل يصيب، فقال أمين يعني إذا سمع اسم المصلى عليه يؤاخذ يؤخذ الإنسان عن ذلك، مصليا إلى مازال طول الوقت، لأن ذا الدين يشمل الحياة كلها دنيا أخرى، ولا كلام لنا ولا حياتنا إلا من كتاب والسنة، كتاب والسنة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا يقال للذين يحلفون به، ما شهدوا به أرض العلي وسلم تسليم، فالمطلوب منا منهومة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي مصطفى العدنان، من عدنان، والآل والصحب، والصحب، جل عيون العزبان، الآل والصحب، كمان هذه الصغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبع لي وعلى آله وصحبه وسلم ولأني وصحبه لولا أسفاني كان عمر بن الذين جاءوا الدين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم تبعثوا الرسول بدينه وسارعوا وطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع كتابة ما تابع يبقوا على الإحسان ما تابع يبقوا على الإحسان ويقبل التقفل يقوى الإنسان نعم يقفو يعني يتبع يتبع الإحسان يعني كله بإحسان نعم يعني أما قال تعالى ثم لا إذا إنسان إحسان الله عبر إحسان عبر كل شيء نعم فالإحسان حتى القتل الإحسان الإحسان القتل نعم بدي غيره أولى نعم فهذه منظومة الزمان دول الريان الذي منظومة على الريان الذي يشرب ويشبع بعد عطش كبير يستوفي مع مداء رمضان نعم يستوفي هذه منظومة في منظومة الريان في يستوفي مع ما جاء في رمضان نعم يعني كل أشار عن أمور شرعية في رمضان وقربات إلى الله في رمضان ينتفع إن شاء الله يأتي إلى سردها بعد ذلك نعم شهر البدر قال شهر كريم فاضل الزمان ما جاء في معناه من معاني رمض بحر أوصد العطشان أو ترمض الذنوب بالغفران شهر كريم فاضل الزمان شهر رمضان الذي أنزل في القرآن أكرم من هذا نبيش كيف يكون كريم شهر رمضان أنزل في القرآن هذا شهر اختصه بنزول القرآن وجعله موسم عبادات ما جاء بمعناه من معاني برضو تتعلق حتى الشرح نعم شابهين في الفيض نعم سيدي شهر كريم قواب الزمان افهم هذا من افضل الازمنه ربنا سبحانه وتعالى كان ازمنه خير من ازمنه وامكنه خير من امكنه وأمور خير من أمور فلا فضل الزمان من أفضل الزمان شهر رمضان من أفضل أفضل أيام هي أيام رمضان ما جاء في معناه من معاني المعاني مذكورة في الكتاب والسنة هي فيها رمض بحر أو صبر أحسن رمض بحر رمض بحر أي كيف يكون رمض بحر أن قالوا ما جاء في معناه يعني في معنى رمضان من معاني على ثلاثة الأول أنه من الرمض بمعنى الحر والثاني من الرمض بمعنى العطش والثالث من الرمض بمعنى إحراق الذنوب إحراق الذنوب نعم يعني أسمع الإنسان إحراق العطش الرمض يعني من الحر نعم شدة الحر والبحر من البحر والري نعم رمض بحر اللي هو زي ما قالوا في الرمضاء شدة الحر نعم أو صدر العطشان نعم صدر العطشان كبير أن قالوا أن الرمض اللي هو ما يشعره العطشان من حر في حلقه نعم الصدى اللي هو شدة العطش أو ترم الذنوب وفران حلقة الذنوب نعم يعني توقع انها لم تكن نعم من صام رمضان ايمانا تعرف الجنوب غفر له ما تقدم من ذنب نعم تغفر الجنوب عشان في ترمض الجنوب وغفران الجنوب تغفر احد نعم كانها لم تكن نعم قال فضل رمضان أقبل قبلت باغي الرضوان قد فتحت بوابة الجنان أقصر قصرت باغي التواني قد غلقت بوابة النيران والصفد للعتاة والشيطان مفضل ذا الشهر بالقرآن قد خص في الجنان بالريان من صامه حسبا مع الإيمان أو قام خص ليلة القرآن يجزى بفضل الله بالغفران مع غير ذا مما أتى الوحيان شهر لكل البر والإحسان. قبلت باب العدوان أقبل يا رمضان يعني تفرح به ونرحب به ضيف كريم أقبل قبلت أنت كذلك بلد يعني أنت قبلت كيف لا تقبل وأنت يبتغ الغفران وتأتي من فضل ضيف كبير في موسم عظيم من مواسم المسلمين أعظم موسم من أعظم مواسم المسلمين باب الرضوان لأن باب الرضوان اللي يريده الرضوان فرصة له وكل ما يتمناه الإنسان سأل عند ربي ويسره وقربه إليه يا سليم مختلفة ميسرة ومعنك إلا أن تعمل لا ينقصك إلا عمل قد بوابة الجنان كما جاء في الحديث تفتح في رمضان أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران ونادي بغي الخير أقبل ونادي بغي الشر أدبر حتى ينتهي رمضان أليس كذلك؟ هذا كله الحديث والشيخ جاب من القرآن والحديث ما قلتش من يعني بالنص هذا البريد فرحته الحمد لله وذكائه الذي منحه الله اياه ما بارك الله له وبارك فيه اخسر كسرت باغي التواني باغي المعاصي والكسل عن الطاعه اخسر يعني بما الانسان الفاسد هو ان اخسر يعني كف عن هذا الذي تفعله من الفساد ماذا تقول واحد هكذا حتى لو كان هو بدعي ولو كان مخالف لك انصحه نصيحه اخي خصوصا بمناسبه دخول رمضان بل فرصه المغفره يعني فرصه كبيره ما تحصلش في اوقات اخرى اخسر قسما اخسر قسرت باقي التواني قسرت باقي التواني التكاسل وعدم اخذ الاسباب لعمل الطيبات والمسارعه الخيرات وسارع الى مفاتن من ربكم وانت متواني اسرع فرصه تموت كتموت على طول ليس هو مستمر الابد كله لا قد حجبت بوابه الخيرات قد غلقت بوابة الجنة كما قلت وتغلق النيران غلقت القرآن في رمضان وينادي خير أقبل ولا خير شر أدبر والصفدي للفتاة والشيطان والصفد قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفدت الشياطين بارك الله فيك وفي رواية وصفدت مردة الشياطين نوع العتاة من الشياطين هذا فيها خلق الآن وتصفد الشياطين في الحديث واستبد للعتاة يعني بلغوا غاية المساء والإجرام المتاة غاية للعتاة يعني العتاة هاتي يعني دار الشيطان مريض والشيطان عتاة والشيطان هذا قصدي عتاة بدر من الناس إذا شلوا الأرض صاروا من العتاة ولا يأسى من رحمة الله وهذه فرصة الحمد لله من فضل الله أنك تأتي هذه الفرص وهذه الغنائم للإنسان فرص كثيرة يأخذها وتنبعه لتعوده ما فاته من الفساد ما فاته من العمل الصالح في رمضان من عمره وصبر العتاة والشيطان مفضل للشاهد القرآن مفضل الشاهد القرآن شهر معناه أنزل به القرآن، فضله الله سبحانه وتعالى من أنزل به القرآن، فوقف بذلك فضلا أول في القرآن كما قد خص به بالجنان من الغيام. هذا خص برمضان، يدخل الصائمون من باب الغيام. في الحديث إذا الإجزاء فرحتان، فرحة عند إفطاري يعني تفرح أنك بعد الجوع ربنا يسعمك وتفرح بالأكل الذي أعرف الله به وجعله من الأشياء معبب إليك. وكذلك جاء عند الجبتة وعند ما يبقى ربه يفرح بباب الريان، يدخل من باب الريان يبتع الباب ولا يكون من الصائمون. عندما يغلق يدخلون من الريان يغلق الباب، ملزمه عزما مع الإيمان. لمن هذا الريان سنسمه حسبا حسب الحساب محتسبا، سمى الإيمان واحتساب حسبا مع الإيمان. الإيمان احتساب، يعني بالحسب الإيمان كل إيه ليه عندك ربنا ليه عندك يعني بالمعنى بتاع العوام ما كنت شوف شكلت، إنما نقول لنا حساب وربنا الزهر مش إحنا لما نقول. فلا نحتسب بنفس العربية احتسابا إيمانا واحتسابا الأجر، وهذا خير تحتسب على الله أجرا أن ربنا وعد بذلك وسينفذ وعده كمنا قبل يعني بطريقة فيها فضل ومغفرة قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. من صامه حسب حسبا مع الإيمان أو قام قشت ليلة القرآن ليلة القدر أو قشت ليلة القرآن ليلة سما ليلة القرآن ليلة القدر يخشى الشيخ يدخل يبذل فضل الله بالغفران كما من قام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني يقوم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. أو قام بعد ليلة القرآن أو قام خشت ليلة القرآن يبذل فضل الله بالغفران ليلة القرآن ليلة القدر خير من ألف شهر كما قال في الحديث أنني عمل سلاح في سبيل الله ألف شهر في الأمم السابقة فالاستمناح لما أقل من الأمم السابقة فربنا عوضها خيرا ألف شهر في هذه الليلة كأنك قمت بشهر مع غيرنا مما أتى الوحيان مع غيرنا الأوائل مما أتى الرحمن إن أتاهم الرحمن أتاهم هذه النعمة شهر لكل بر والإحسان. هذا شهر البر والإحسان أليس كذلك؟ ويقول مع غير ذا من فضائل رمضان مما أتى يعني ثبت في الوحيين الكتاب والسنة، لأن فضائل رمضان كثيرة فهو ذكر بعضها. شهر لكل البر والأحسان. نعم. الشهر الثاني والشهر لكل البر والأحسان. نعم. وما أذكر فيه الأحاديث. نعم. قال رؤية الهلال دخوله برؤية العيان أو اكتمال ليس بالحسبان فذا الخروج مثله سيان هلال يمن هل بالأمان. دخوله برؤية العيان كيف نصوم مثلا نصوم رؤياتي وقت رؤياتي بل هم عليكم بأكمل عشر شعبان 30 يوم الأمر الشوه الرؤية ناس هما ناس هم يشوفوا ونأخذ بكلامهم من كل الناس يصوم على كلام فإن قالوا شهر رمضان أو شهر هلال على طول وكان أول كل واحد يوم مستقلة ما فيش مواصلات سريعة ما فيش برقيات ما فيش أجهزة مثل الآن ولأنه يسر كل شيء يسر فما يعرف وما لا يعرف الصيام في بلد وسيثبت ذلك ينفع عليها على رؤية الذاتية في نفس الخط الدعم الخط الجغرافي رؤية العيان أو اكتمالي ليس بالحسبان يعني في شعبان 30 يوم كملنا بين شعبان 30 نصوم على طول ولكن بنشوف الرؤية عشان نتأكد من الرؤية الأول رمضان بالهلال كذا الخروج مثله ثياب خروج الشهر خروج برد خروج من رمضان يعني صوم رؤيتي وأبطلوا برؤيتي فما أبطلوا رؤية برد ما كان في شهر في طول الرؤية عند عيد الأضحى نفس الأمور مثل الخيال إلى المؤمن أهله جمني هل الإيمان كان الحديث إلا الخير مرشد حينما ترى الهلال تنظر فيه وتقول ربي وربك الله اللهم أهل علي الأمن والإيمان والسلامة والإسلام وما عليه أيضا كذلك بلا إسلام وده تفرح إلا الخير مرشد نعم كذلك يمنه يمن بمن من هذا بالإيمان نعم يمن هذا بالإيمان يمن نبتبشي الخير ونظن بالله الخير وإنه من عند الله وهذه سعادة لنا فرص لنا حتى نتوب ونرجع ونستغفر ونزداد بالدرجات العلى هل بالإيمان بالأمان هلنا بالأمان الحمد لله بالأمان والإيمان والإسلام كله خير إن شاء الله. قال فضل الصوم والصوم لم يعدل به من ثاني أو فاعل الأعمال والأركان قد خصه المنان بالإحسان يجزي به ما ليس في الحسبان خلوف فيه معشر الإيمان خير من المسكين لدى الرحمن خير من المسك لدى الرحمن سبحان الله. والصوم لم يعدل يعدل به من ثاني زي الحديث اللي يقول من أفطر يوما في رمضان قبل بلا عذر كان لا يقضي يقضي العام كل نعم صيام الدهر لا ينفع هذا ما يقدر يعوض هذا اليوم فلذلك هذه الفرصه وميت كل وقت فذلك يعرف الانسان عليه والصوم لم يعبد به من ثاني لا كان هذا الصيام في رمضان بشده او في اوفى على الاعمال والاركان اوفى بهذا اليوم في رمضان اوفى على الاعمال والاركان يعني شملها كلها نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له عليك بالصوم لا فإنه لا مثل له لا مثل له نعم أو على الأعمال والأركان يعني إنسان يصوم يطرح الثياب لأن هذا ربنا خصه أشياء بأمور عظيمة لا تبقى إلا فيه لا تؤمن في غير الأوفى على الأعمال والأركان يشمل الأعمال والأركان كلها كلها إن شاء الله تقوم بها في رمضان فالخصته العناء من ناله الإحسان إحسان دار الإحسان ربنا خصته من نزار الإحسان من نال لمن علينا ربنا أن من نمن بهذا الشهر ولا منة بل يمن عليكم من أداكم الإيمان يبدأ بها ما ليس بالأسباب كما ذكر الأخ الكريم يبدأ بها ما ليس بالأسباب إن حاجات لا تتصورها فرص لا ترى مثلها في هذا الوقت فأخذها وتهينا فرصة عظيمة يجب أن جاء الحديث آمين. قال قل آمين الملك الرسول صلى الله عليه وسلم قال آمين. قال بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال رغم أمام بعبد أترك رمضان ولم يغفر له فيمجى به ما ليس من الأسباب. نعم قال إلا الصوم فإنه لي إلا الصوم فإنه لي ولا أجي به. نعم قل بعلق عمل من آدم لا إلا الصوم فإنه لي ولا أجي به. خلوف فيه معشر الإيمان خلوف يعني خلوف الفم. نعم رائحة الفم من تغير الفم من عدم الأكل إلى إن كان توقف عن الأكل ربما يتغير الفم رائحة فيا إنسان يعجب منه لا لا تعلم عند الله أكثر فديعة لخلوه والذي نفسي معمل بيدي لخلوه والمصائب لخلوه خلوه والمصائب أثر عند الله مريح خير من المسك لنا الرحمن خير من المسك سراء المسك لنا الرحمن. شوف حالي أجلت سيبة منك تبقى سيبة في رمضان. شكرا. قال مشروعية الصوم. نعم. والصوم مشروع بعام الثاني من هجرة المبعوث بالقرآن نصا وإجماعا بلا تواني وهو يا صاحي رابع المباني. الصوم مشروع بعام الثاني كان في المكة الثانية قبل ذلك ما كانش أول سنة لا ثاني سنة وجاي على فترات على مراحل ربنا بالناس الأول من هجرة المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم ثاني سنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نصا وإجماعا بلا تواني بلا خلاف يعني لا فيش خلاف فيه لا فيش خلاف في هذا الأمر أنه كيف عام الثاني من الهجرة وصح رابع مدان لما مرة الشهر صم رمضان إيه شهر الليل محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان الرابع نعم إطلاقي رابع مدان. نعم رابع المباني رابع المباني مباني مين يعني هنا الإسلام على خمس. نعم شهد أدائنا يا الله ورحمة رسول الله إقام الصلاة جاءت جزاء خمس أركان. نعم ثوم رمضان حج البيت أفطار أي شيء الخير أنه يعني رابع الثاني وهي خمس هو خمس فضل. نعم أشهر حاجة شكرا فضل. قال تعريف الصوم وبيان المفطرات. والصوم إمساك لدى العربان شرعا بترك مفطر النوعان الأكل أي والشرب ثم الثاني أعني الجماع شهوة الإنسان ويلحق القيء مع الكفران والحيض والنفاس للنسوان. والصوم إمساك لدى العربان العرب العرب عجيب الله ضمه نعم العربان نعم لا العرب لا الإسلام نزلت العرب ما هوش العرب لا ليه مش عرب كده لا لا جمهوريه العرب والعرب من أفضل أفضل الناس شغل بسبب اختيار الله سبحانه وتعالى لهم وتعامل هذه الرسالة وخصهم بها وبعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من العرب فده شرف لك مش حكاية عصبيات وربنا اللي بيختار ناس على ناس واختار أماكن على أماكن فربنا يختار وقال ما شاء يختار انساك ولا لي العربان انساك عن الأكل والشرب ما شاء الله وقال من تروح الفجر إلى غروب الشمس شرع بترك مفطر نوعين من المفطرات مفترات الأكل والشرب مفتر ما عاد الأكل أيوة الشرب ثم الثاني الأكل والشرب ده خليهم مع بعض والتالي جماع يعني هو الثياب هو الكف عن الأكل والشرب والجماع الإمساك عن ذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس نعم تعريف الصبر الأكل والشرب ثم الثاني الجماع يعني جماع وشهوة الإنسان برضه شهوة الإنسان يكف عنها كذا جماع راس في رمضان وإذا فعل ذلك قبل ذلك مثلا كان الإنسان ما أكل وشرب ثم نام إذا قام لا يأكل ولا يجاب فأول الأمر فالناس كانوا يخطرون أنفسهم فالرسول لما جاءوا قالوا صوم 60 يوم أو 63 مسكين لا يستطع ربنا فحل إشكاله وصار ده بعد ذلك لا يفعل أحد لأنه فيه شيء يعني صعب الدرج عليه وكف عنه كمان وقبل ذلك كان مسكوت عليه الأكل والشرب في مسائل يعني مع خير شهوة الإنسان يلحق الخير وقف على الكفران يعني الخير خرج الخير بدون قصد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي ومن ذراه القيء فلا قضاء عليه كما قال الأخ الكريم يعني إذا قال يلحق الخير وما قضى يعني إذا استقاء فهو ذراه القيء معذور إذا استقاء حتى يده في دمه واستقاء بل لأنه مريض تعبان متعب أو يعني من العمل فهذا يكون قد أفطر أفطر أفسه هو الذي يفطر لأنه هو الذي فعل استقاء لما قيل قائم يزرعه والحيوان والنبات والنسوان وقولنا مع الكفراني أي الردة يعني من ارتد بطل الصيام وفي الحال نعم حبط عمل لا لا ما الدخيل لا ما الدخيل ما الكبران الردة ربنا يعرفنا وإياكم آمين آمين يعني كل تذكر حتى في ثلاثة الإنسان لأنه هذه الأمور يعني لا مع الكبران والحي والنبات والنسوان الحي والنبات يعني الحين تفطر والنفاس تفطر هذا كله رخصة يعني مباح لها لا تصوم للنسان الحليب إذا زرع جاء الحين أو جاء النفاس فهي تفطر ثم تصوم أيام أخرى أو تخفي إذا كانت تخبر أو لا أو تدفع مسكين إذا كان لها رخصة والحيوان مثل وكذا جاء بالعباس نعم المرأة التي تصوم مرة سنة حملا وسنة نفاسا هذه لا تصوم بعد لا تخفي نعم إنما يكفيها أن تطلع نعم سنة حمل وسنة نعم نعم هذا في هذا قال الأعذار المبيحة للفطر والعذر للفطر فقل قسمان فيه الفداء طعمة الجوعان شيخ عجوز مزمن يعاني وحامل ومرضع والثاني فيه القضاء عدة الحسبان مرضى وسفر معدم النسوان الأعذار والمبيحة أو الأعذار المبيحة للفطر نعم والعذر للفطر فقل قسمان العذر ان ربنا سبحانه وتعالى يعذره من اجله. فيه ابتلاء ثم تدعو عنه. فيه ابتلاء كما هذه التي افطر اياما عندها بعذر عنده بغير عذر يعني اخره ربنا على عذر مرض او سفر هذه البلاء طعم الاربعاء يعني يرفع المسكين من الف اوسط ما تدعون اليكم ياكلوا النفس كما ياكل هو وجبه كما ياكل هو ما اكلا واولا مثلا ولحما او دجاجه وفاكهه يكرم بيض لازم يكون الاكله كما تاكل في ابسط ما تحريم او ما اهلكه هذا يعمله والشيء العوج يبقى عنده الافطار المزمن يعني لا عوج قوي مش قادر يصوم او مريض مرض مستمر لا ما لا يدفع فلوس لا لا لا يدفع لا لا يعيد لا يعيد انما يطع مسكين وعامل المرضى والمسام حامل المرضى والتالي في الصلاة عند الأسباب حامل المرضى دي تفتر برضه وإذا وعليها تعطي مسكين بلا سيارة أليس كذلك؟ بلا والثاني في الخلاء الثاني عندنا ان العذر اما فيه الفداء يعني الاطعام او الثاني فيه القضاء يعني عليه ان يقضي ولا يطعم الامير يقضي نعم عدة الاخبار يحسبها نعم مرضى مرضى وسفر مع دم النسوة سفر مع دم النسوة مرضى وسفر المرض والمريض المسافر مع دم النسوة يعني غير نعم حيض النسوة تكرار عشان الشعر ما تبيه خلي الشعر مكسور ما خلش البيت مكسور لا يسمي أبوهم فاتح سحر ما علم النسبة كان قال في قسمان زي ما كان البيت مرة قريبا بعدين لا لا لا سيدنا ولا في قصود هنا في الشعر ده عشان وقت الصبر فيه الفداء فيه القضاء والفداء نطق القسمان فيه القضاء والفداء طعمة الجوعان ذكرت القسم الاول وبعدين الثاني القضاء انما انت ذكرت الفداء والفداء طعمة الجوعان ده فيه القضاء القسم الاول والفداء القسم الثاني طعمة الجوعان بعدين اتكلمت على القضاء على الطعمة وبعدين ذكرت القسم الثاني طيب يعني القسمان فيه الفداء فيه الفداء فيه على قسمين ماشي قسمين وعرفت بقسم الثاني يعني لو حضرتك كلمة القضاء لا ينكسر لا يا صح نظما هينكسر نعم نظما هيتكسر يعني عشان زودنا كلمه ماشي ثم هي قال ثم الثاني فيه القضاء يعني قال وقت الصوم وقت الصيام من طلوع الثاني اي فجر صدق ليس بالبهتان ليس الذي كالذيل للسرحان الى غروب الشمس والاذان انا بالنسبه هذا الكلام كنت كتبت كتابي الصيام جنة وقلت لي لبعث الشيخ محمد أحمد عبد السلام شيخ من أهل السنة وكان يقول خبرك كاتب في الكتاب بتاعه السنة المتلعبة الشقيري؟ لا الشقيري هذا كتبه وأبين في فضل الفطر من الكلام نعم ولكن الفائز الصادق يكون افق يكون انه افق نعم العرض الصادق والكاذب والسرحان كما كاتب الشيخ كذلك السرحان نعم وما يسكوش بسهولة في المكان العمومي لا. بأننا أنبياء راسنا عاية لا تشوف يشوف عند الغيط عند السحرة يرى الحاجات دي وضوح ويعرف وقت الصيام من تروع البكر الثاني ليس البكر الأول بل لما بلاد وعيد في الليل ولما تكون مهزم الفجر تروح الثاني أو فجر صدق ليس المهتم هكذا ليس بالمهتم يعني هذا البكر الصادق والبكر الكلب لا ياخذ البكر الكلب ويقيم عليه العباده الان وجاء محمد كلم ان الانسان يفطر ياكل يعني بالسحور حتى البكر الصادق لكن بتخاف من كده لا يعني ما نيجي نعمل نطبق عملي ما نقدرش خبرك يمسح حنفي فلت منه فعشان كده عند اخر الاذان يوقف بالاكل ما يفتح كل شيء في بعده عشان احتياطا من الامن وقت الحقيقه عند الاكل حسب الباب الصادر واننا لم يكن عندهم ساعات كما عندنا الان نبع عندنا بالعكس موجودا فخلينا ماشيين احسن بالضلال نعم وفجر صدق ليس بالفوتات ليس ذلك كلين كان زي السرحان كان زي السرحان الى غروب الشمس والاذان بس ما هو تكفى عن الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس الى الشمس والاذان نعم الاذان دي برضو عشان ضبط الشعر كده لا سيدنا من كان بمكان يرى به الشمس فيفطر على غروب الشمس ومن كان بمكان لا يرى فيه الشمس فيفطر على الأذان والأذان يعني مش معصوصة كده تمزم لا يجب ما تمزم بل لكن هي مش غرب كده ما هي بالأذان غروب الشمس والأذان يعني على المحور يا سيدنا كان بيبقى الاذان بيأذن اذان القاهره والشمس طالعه على المحور يبقى الواحد جاي من المحور كده داخل على زايد بيكون الشمس طالعه والاذان بيأذن فده مش هيفطر الا لما ايه الشمس تغرب نعم طالما شايف الشمس قدامه نعم نعم فضل قال اركان الصوم والصوم يا صاحي له ركنان ترك ونية وخذ بيان في ترخيم نعم ترخيم يا صاحي نعم جزاكم الله أصلا يا صاحبي نعم هذا ترخيم نعم والصوم يا صاحي له ركنان ترك ونية وخذ بيان الترك لا يجدي مع العصيان من لم يدعه فاز بالخسران دع عنك قول الزور والبهتان وكل ما أدى إلى الطغيان وإن أذيت أو رماك الجاني قل صائم بالقلب واللسان والقصد سابق على الإتيان فانوي بليل وانوي بالجنان لا سيما في الفرض في رمضان في كل ليل فزت بالجنان والصوم يا صاح لا ركنان ركنين صوم ترك ونية خذ بيان أو بيان كان الترك تتركه أو ونية الترك ونية الترك الإمساك عن المفطرات الترك ترك يعني هو لو هو تبعت الصيام الإمساك نعم مع النية مع النية إنما الأعمال بالنيات الاثنين تنوي وتترك نعم خد بالك خذ بيان الترك لا يبدي مع عصيان قاعد بصمام صيام وخلاص تهذيب قصه صيام خد بالك بشمس ايمان واحتساب يبقى الترك لا يبدي مع عصيان ربنا يعافينا وياك وفي الغالب الناس في رمضان يعني بتجيب احسنها في ناس من جماعه المرشدين يقول لك كل حاجه اعملها في الشعبان والرمضان خلاص وقف يعني الناس برضو ايه عندها احترام خوف يعني من تلك رمضان او عصيان رمضان، ولكن بيحصل حاجات التلك يبدي مع العصيان من لم يلعه فاز به خسرا. المزاح هنا ايه كده التلك فاز بالعصيان، وكان يترك العصيان من لم يلعه فيبدي مع العصيان. كان في أهلي يصوم ما يبديش معاه أنه يعمل فساد، يبقى صايم يعمل فساد لازم يفعل الخسران. الترك اللي يبدي مع العصيان بل أن يدعه فاز بالخسران، اللي ترك لو كانش منع الصيام فاز بالخسران. إنه نفسي فبدي يعني فهذا بالخسران يعني يمتاز من يخسر، ليس كذلك؟ لا عنك قبل الزور والبهتان، كل ما انتهى الى الطغيان قبل الزور والبهتان، بل ان يدع قبل الزور والعمل به ليس لديه حاجة ان يدعه سامه وشرابه. ثلاثة بجاز الزور والعمل بالزور ما عندك وجهات الزور يبقى اولى ان يترك الصوم، ومع ذلك قول الرسوم متقف الله. نعم. لا عند قول الزور والمتاد وكل ما أدى الطغيان. وإن أجيت أو رماك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نعم. ورب صائم ليس له من قيام إلا التعب والسعي. نعم. وإن أجيت أو رماك الكائن يعني اعتدى عليك قصد أو تنقص. كل صائم من خلق الرجال النساء رمين نساء المعنى على الاستغار وعلى الضغار يقول البعض من يقول له يكون صائم يا حجان زكو من رمين صائم لا لا نفسك في نفسك يعني قلت كلام بالزاعة لا أنت تقول الزرور ثاني وكل ما أدى إلى الطغيان. وإن أريد رماك الجنة يكون صائم ومخلق ولسان إن صائم ولسان إن سابه أحد أو شتمه أو قتله فلا يقول إن صائم إن يقول صائم والقصد سابق عن الإتيان القصد سابق عن الإتيان أن النية تسبق العمل فيبيت النية من الليل فإن كل واحد كل صيام يوم بنية كل يوم بنية ليس كل رمضان نية واحدة لا كل يوم بنية فرو بالليل ورو بالنات بالجنان القلب القلب سابق على الإتيان يعني النية سابق على الإتيان قلب اللي هو النية فرو بليل أو ورو بالجنان لما هي قلبك نية القنية بعد القلب فيقول الله ما ينسى يعني هو تساء يعني في قلبك لذي مثلا في الفرد في رمضان فرد في رمضان لا تهتم بالنية كل يوم في كل ليل كستة أكدها الشيء الغرب كستة بالجنات لا بالسنة الصحيحة السنة الثابتة الحمد لله. نعم. والإنسان منا مطمئن في قلبه لأنه بيعمل أمل حتى لو كان مقصر لكن عمله بالنية بالعمل الصالح بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه النبي عارف السكة غير الناس اللي هم بيخبطوا أي شيء. لا قال أنواع الصوم والصوم جاء في شرعة المنان فرض ونفل هكذا نوعان والفرض منه الركن في رمضان وواجب بالنذر والكفران والنفل بحر واسع الشطآن في عشر ذي الحج وفي شعبان وستة الشوال كالجبران كذا محرم عظيم الشان الاثنين والخميس أو نعمان أو عاشر حشيت بالإيمان وخيره يوم ويوم ثاني ما لم يصل بالدهر فهو الجاني. والصوم جاء في شرعة المنان سرعة الدفع. دي منا لازم يشكر منا المنى عليك والله يمن عليكم ان هداكم الايمان. المنان دائما تذكر المنان سبحانه وتعالى. فرد ونفل هكذا نوعان، فرد ونفل. والفرد له ركن برمضان، فرد رمضان واجب بالنذر والكفران. ايه الكفران؟ الكفران هنا اللي الكفارات. يعني مثلا من عليه كفارة اليمين، كفارة النذر. واجب بالنذر والكفر، واجب أيضا بالنذر. نذرت أن تصوم، فالصوم توفي النذر والكفران كفارات، كفارات اللي انت عملتها فترت بعد رمضان لعذر، دي كفارات. نعم، تكفر عنها، تدفع عنها كل واحد مسكين يوم، كل واحد مسكين طعام مسكين، كل فجر طعام مسكين ناكله بعد واسع الشطار خطيئان. يعني الشطار اللي نافله بعده واسع الشطار، نافله بعده واسع الشطار، يعني شطيئين بينهم واسع في عشر الحج وفي شعبان. عشرة الحج أول صيام بعد رمضان، عشرة من ذي الحج. وفي شعبان أفضل الصيام، أفضل الصيام. وكأس العصر يختص هؤلاء بالصوم في الأيام دي في شعبان وعشرة الحج. وستة شوال كان في جبران، من خمس من رمضان وأربعه ستة من شوال، فذاك الصيام انتهى. فذاك الصيام انتهى يعني قبل كمان كذا معرم عظيم الشان. هذا شيء محرم، شهر المحرم. محرم شهر محرم عشرة دول كذا محرم عظيم الشان. قال صلى الله عليه وسلم خير الصوم بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحج. لا، عشر ذي الحج، عشر ذي الحجة اللي هو التسع من ذي الحجة، اللي بيصام أول التسع من ذي الحجة من شهر ذي الحجة، بخلاف شهر الله المحرم اللي هو الشهر الأول من الشهور الهجرية. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم يصوم التسع من ذي الحجة اللي هو العشر الأوائل من ذي الحجة، كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. كان محرم شهر محرم، أفضل صيام شهر محرم. نعم، عظيم الشهر. الاثنين والخميس أو نعمان، نعمان عرفة، يوم عرفة، صيام يوم عرفة. الاثنين والخميس يوم عرفة أو عاشر اللي هو عاشوراء. عاشوراء، نعم. حشيت بالإيمان، يعني كل الفرص ادهالك هي، وهنا كل الصوم اللي انت تعرف عليه. فالصوم ده كله بيانه واصبحه بالنظم. وخيره يوم ويوم ثاني. نعم، خيره يوم ويوم ثاني. لا، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الصوم صوم يوم وإفطار يوم، وهذا صوم نبي الله داود صلى الله عليه وسلم. خيره ما هذا صوم به إنسان يوم يوم إنسان، ما لم يصل الثاني فهو الجان. إن عاوز صوم ده قالوا لا، صوم يومين وإفطار يوم قالوا لا، أخص صيام صيام داود، صوم يوم وإفطار يوم. وما حد يقدر عليه. وخيره يوم يوم إنسان ما لم يصل بالتالي فهو الجاهل. لقوله ما صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. قال ما لا يفسد به الصوم، لا يفسد الصوم. شلها قال ما لا يفسد به الصوم، لا يفسد الصوم مع النسيان أو ابتلاء خلة الأسنان والريق أو غبارة سيان جنابة للفجر أو نومان وحقنة العلاج للمعاني كل الذي ليس على الإمكان. لا يفسد الصوم مع النسيان، إن نسي أكل، أكل وشرب، وبيت واحد مرة من كان بالعصور الأولى وخبر وشرب، قلنا أنا شرب، لا أنا نسيت وكم كم مرة، قال لا كل يوم أكل، فات فات، فخبرك يعني مع النسيان مش كل تعبتها بالأحكام إنك أنت مش قصدك شيء ونسيت نسيان، خبرك نسيان غفلك ليس نسيان يعني مقصود، لا نسيان غفلة بس، أليس كذلك؟ مع النسيان أو تلاقي خلة الأسنان إذا ابتلع الخلة ما بين أسنانه ابتلعها لا ما يفسدش مش خاسر، هو بياكل ويبتلع مش خاسر ابتلع، والريق أو غبارس فيها لا كان يزداد ريقه مش حد يزداد ريقه وغبارس إيه أو غبارس ثياب تبدأ ريق وما فيش حد، يبقى أنت ما بترتش أو غبارس أو غبارة ثياب غبار يعني تراب وبرد أو أي شيء هواء في حاجة مش قصد دخلت حلقة غزل عنك كبيرة كناية البدر جنابة البدر أو نومان جنابة البدر يعني كله طلع البدر عليه وهو جنوب يبقى ما أفترش ولا حاجة، بس هو صلى البدر الأول وبعدين إيه يبقى مفهوم بقى بقى بعد الفجر يعني بيستعد يغتسل، فإذا طلع البكر عليه وهو يوم لما يغتسل يغتسل، لكن ما يفطرش الفجر أو نومان إلا ومات، يعني لو صحي محتلم نومان نومان نام محتلم فعلا ناس محتلم هل يفطر؟ لا، والأخرى في العلاج للمعاني المريض المريض كل الذي ليس على الإمكان كل ليس على السرير كان أي حنة يأخذ بها تفطره لا يعني كل الذي ليس على الإمكان يعني كل ليس كل شيء ليس في في في, في إمكان الإنسان أن يدفعه يعني مثلا زي غبار الطريق غبار الدقيق ليس على الإمكان حاجات من هذا الشيء مش مقصودة استعباد أفطر قال والمستحب الشغل بالقرآن والذكر باللسان والجنان مع الدعاء واللجئ للرحمن وكل بر كان أو إحسان والاعتكاف خلوة الإيمان وعمرة كالحج مع عدنان والفطر تعجيلا مع الأذان بالتمر أو بالماء في الفقدان مع القيام كامل الأركان وأخر السحور للأذان. بارك الله هم استعبوا الشغل بالقرآن. ايه شغلتك؟ كان اخي رحمه الله محمد البنا يروح هناك يقول له فسرين الايه دي فسرين الحديث ده، يقول له اسكت سيبني يا ولد اقرا القرآن، يقول له خليك بس انت في القرآن في شعر القرآن ما تضيعش وقتك ولا التفسير ولا حاجه، لا اقرا القرآن اقرا كده على طول في شهر رمضان فرصة لك، لأن كل سنة حرب بعشر حسنات ويزداد إيمان ويزداد حبك إلى الله، وهو شهر القرآن تعب شغل القرآن والذكر باللسان والجنان كل ما يذكر يقدر يذكر وماشي وقاعد قياما وقعودا وعلى جنوبه باللسان والجنان باللسان والقلب مع الدعاء واللجوء الروحاني اللي انت محتاجه، انت محتاج لربك مستغني عن ربك ابدا لا تستغني عنه، فانت لا تنتهي حاجاتك تروح بيت مع الدعاء واللجوء نزل الرحمن كان هنا موسى عليه السلام يصوف بالبيت وله جوار جوار يبكي وهو يصوف البيت. فالدعاء واللجا للرحمن وكل بركان بر كان او احسان كل بر جميل او احسان. مين انا ضد البر؟ اخوان اهل السنه عن طريق اهل السنه كتاب السنه تعرف البر اكثر ما تعيش مع اهل السنه وتعرف وش انت قليل ياخذوا حاجات على الناس بسيطه بالعاطفه اغلبها الناس يعني. إنما أنت ما تروح مع أهل السنة هتعرف البر فين، بر كان أو إحسان. والاعتكاف هو خلوة خروج الإيمان عشر رمضان وعمرة مكة الحج مع عدنان عمرة الحج مع عدنان مين عدنان؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحاجة معي ربنا حق لنا أذان يا رب. والفطر تعيين من مع الأذان بالتمر أو بالماء في الفطر أرسلنا من صلى الله عليه وسلم بتعيين الفطر تأخير الفطور تعيين الفطر فالتعبير عن الأذان بالتمر أو بالماء في الفطر يعني ما ليش تمر ما يحبين التمر خذ ماء اشرب ماء مع ثاني كامل الأركان وآخر السحور الأذان وآخر السحور الأذان قيام كامل الأركان يعني أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لذلك أنا ما بقول الكلام لما عندما علي يصلي في الحرمين نعم الحرمين من باب يصلي عشر أو يمشي أيام معه واحد تاني يصلي عشر تنين كل ساعة كده نعم يفضل يصلي مع الإمام حتى ينتهي من صلاته ما هو الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هو هو السعي صحيح نعم لدوته نعم فنتحرى برده وفتو تأذير مع الأذان والدمع والمين وقدام مع أركان كامل أركان وآخر تحول الأذان قال خاتمة ونسأل الله ذر ونسأل الله ذر الإحسان راجين عليا البر والغفران والحمد لله العلي الشان مسلما على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بالإحسان ذر الإحسان عليا يعني آخر الإحسان نعم ذر أقصى الإحسان كل الإحسان لكن عليا البر والغفران عليا البر والغفران بر والغفران لكن عليا عليا عليا البر والغفران والحمد لله عليه الثاني سبحانه وتعالى مسلما على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير. الله يسلمك جزاكم الله خير الله يكرمك حسين حتى جزاكم الله خير وكل عام وانتم بخير.